حديث سصد نطنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم، يعني هين صفتخو ريزتخو تعبيل بكن وراز بكن بلوت خار نبل، وتراصوا هين خب جهن إيه، فإني أراكم هنديك أزن أزود بينم من وراء ظهري البشتخوت.